في الكتاب يتلى يا الله عليه صلى شلل هو في الرسالات تحوه المعلى يا الله مجله مجلى شلل يبلى زمن والواسف ليس يبلى يا الله هيهت ما لا شلة والله ما حد عن علاه ترجم يا الله تل ولا شمش للا طه المجتبى انجلى الهم يا الله والأنس خيم شلل ذكر لأدواء القلوب مرجم يا الله يشفي من السم شلل صلاة مغنم يا الله تنجي من الغم شلل علي ربي في القرآن لقدم يا الله صلى وسلم شلل